وهذا نص عليه غير واحد من أهل العلم أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الشفاعة بلغت حد التواتر. قال: والشفاعة ثابتة تواترت الأدلة في إثباتها. ثم ساق بعض الأحاديث إلى أن قال: إلى غير ذلك من الأحاديث التي بلغت حد التواتر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة، وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة، منها في الصحيحين أحاديث متعددة، وفي السنن والمسانيد مما يكثر عدده. الحاصل أن الأحاديث المروية عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أمر الشفاعة بلغت حد التواتر. ومن أهل العلم من أفرد حديث الشفاعة بالتصنيف، قال: فيجب الإيمان بها، يجب الإيمان بها واعتقاد مضمونها، ويكون الإيمان بها جزء من الإيمان باليوم الآخر، أن الإيمان باليوم الآخر الذي هو أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، لا بد أن يكون إيمانا بكل التفاصيل الثابتة الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيجب الإيمان بها واعتقاد مضمونها، اعتقاد ثبوت الشفاعة وأنها حق لدلالة الكتاب عليها ودلالة السنة وأيضا الإجماع. قال: والإيمان بمضمونها عكس ما عليه الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، لأن الشفاعة تناقض أصل من أصول عقائدهم، تناقض أصلا من أصول عقائدهم، لأن من عقيدتهم أن مرتكب الكبير خارج من الإيمان ومخلد يوم القيامة في النيران، مخلد يوم القيامة في النيران، والشفاعة لأهل الكبائر تنافي ذلك، لأن عندهم صاحب الكبيرة، عندهم أن صاحب الكبيرة مخلد في النار أبد الآباد. فهذه الأحاديث التي فيها إثبات الشفاعة تنافي هذه العقيدة، ولهذا أنكرها الخوارج والمعتزلة تبعا لعقيدتهم في مرتكب الكبيرة وأنه مخلد في النار. قال: فالناس في إثبات الشفاعة وعدمه، عدمه يعني عدم الإثبات، انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم غلوا في إثباتها، قسم غلوا في إثباتها حتى أثبتوا شفاعة الأصنام والأوثان، وهم المشركون. المشركون غلوا في إثباتها فجعلوها لأصنامهم وأوثانهم، وأثبتوا لهم شفاعة ابتدائية، ولهذا صاروا يعبدون الأصنام زعما منهم أنها تملك الشفاعة لهم عند الله. قال الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: قالوا ما نعبدهم إلا، نعم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ليقربون إلى الله زلفى، هذه شفاعة، يعني بزعمهم تملكها الأصنام تشفع لهم عند الله فتقربهم من الله سبحانه وتعالى. فهذا غلو وباطل في أمر الشفاعة. قال: وهم المشركون ومن وافقهم من مبتدعة هذه الأمة ومن وافقهم من مبتدعة هذه الأمة. المراد هنا بالبدعة البدعة الشركية، البدعة الشركية، البدعة الكفرية التي عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فمن وافقهم من هذه الأمة، يعني من يعبد غير الله سبحانه وتعالى بزعم أنه شفيع له عند الله، نفس الفعل الذي كان يفعله المشركون، نفس الفعل، يعني يعبده، يستغيث به، يلجأ إليه، يضرع إليه، يلح بالدعاء، يرجو، يطمع بزعمه أنه يفعل ذلك لأنه يملك له الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. الشفاعة ملك من؟ قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملك لله. ولهذا من أراد أن يشفع فيه الشفعاء عند الله يطلبها من الله، لأنه ملك لله، هو الذي يأذن للشافع، هو الذي يرضى عن المشفوع له. ولهذا من أراد أن يشفع له الشفعاء يقول في دعاه: اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني ممن يشفع فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم. يسألها من الله، يطلبها من الله، لأنها ملك لله، لا تقع إلا بإذنه، ولا تقع إلا لمن رضي الله قوله وعمله. فمبتدعة هذه الأمة، ضلال هذه الأمة، فعلوا نفس الفعل الأول، عبدوا غير الله سبحانه وتعالى سؤالا ودعاء وضراعة وإلحاحا، وقالوا هذه شفاعة، نفس المعنى الذي جاء في الآية: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فقال أثبت الشفاعة التي نفاها القرآن، أثبت الشفاعة التي نفاها القرآن، كما ذكر الله عنهم في قوله: ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، ما نعبدهم الذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. يعني يصرف العبادة ومنها الدعاء، بل هو أعظمها، لغير الله زعما منه أن هذه الشفاعة، يسمون هذا الصنيع شفاعة. فهذا غلو في الشفاعة. القسم الثاني أيضا عندهم غلو من جهة أخرى في النفي، أولئك عندهم غلو في الإثبات، وهؤلاء عندهم غلو في النفي، الذين هم الخوارج والمعتزلة، غلوا في نفي الشفاعة، فأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، في أهل الكبائر من أمته. وهذه ثابتة في أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: فأنكروا الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته. وسيأتي ذكر الأدلة. القسم الثالث أهل السنة والجماعة، أثبتوا الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من النبيين والصديقين وغيرهم بقيودها، أثبتوها بقيودها، يعني ضوابطها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: حسب ما جاءت بذلك الأدلة وتواترت الأحاديث في إثبات الشفاعة. قال: وأما ما احتجت به المعتزلة لمذهبهم الفاسد في نفي الشفاعة من قوله سبحانه: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقوله سبحانه: لا يقبل منها شفاعة، قال: فاستدلال فاسد. قال: فإن الآيات المذكورة مخصوصة بالكفار، الآيات المذكورة مخصوصة بالكفار، لأنك مثلا إن قرأت هذه الآيات في سورة غافر ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، السياق كله في الكفار، السياق كله في الكفار. والكافر ما شأنه في الشفاعة؟ ليس له حظ فيها ولا نصيب. فما للظالمين يعني الكافرين من حميم ولا شفيع يطاع، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. المراد بالظالمين هنا ظلم الشرك، ظلم الشرك الذي هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. فالكافر ما تنفعه الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذه الآيات جاءت في النفي، يعني جاءت في شفاعة منفية في القرآن. ماذا صنع المعتزلة؟ نزلوا الآيات التي جاءت في الشفاعة المنفية في القرآن على ماذا؟ على الشفاعة المثبتة. نزلوا الآيات التي جاءت في الشفاعة المنفية في القرآن على الشفاعة المثبتة، لأنك لما تقرأ الآيات في القرآن تجد أن هناك آيات أثبتت الشفاعة وآيات نفت الشفاعة. والقاعدة عند العلماء أن الشيء إذا أثبت ونفي، أثبت في موضع ونفي في موضع، فالمثبت غير المنفي، المثبت غير المنفي. هذه قاعدة عند أهل العلم، إذا أثبت الشيء ونفي فالمثبت غير المنفي. يعني الآن لما تقرأ وما رميت هذا نفي، إذ رميت هذا إثبات. هل المثبت النفس المنفي؟ الآن نفى رمي وأثبت رمي، فهل هما شيء واحد؟ المثبت والمنفي هل هما شيء واحد؟ قال وما رميت هذا إثبات، هذا نفي، إذ رميت هذا إثبات، ولكن الله رمى. المنفي الإصابة والتسديد، والمثبت المباشرة للرمي، هذا شيء وهذا شيء. أيضا الشفاعة، هناك آيات أثبتت الشفاعة وهناك آيات نفت الشفاعة، فالمثبت غير المنفي. فالذي صنع الخوارج المعتزلة أنهم نزلوا الآيات الواردة في الشفاعة المنفية على ما جاءت النصوص بإثباته من الشفاعة لأهل الكبائر، فجعلوا هذه الآيات التي في الشفاعة للكفار وأنها لا تنفعهم، جعلوها في ماذا؟ نزلوها في عصاة الموحدين، نزلوها في عصاة الموحدين. قال فاستدلال فاسد، فإن الآيات المذكورة مخصوصة بالكفار، فإن الآيات المذكورة مخصوصة بالكفار. قال ويؤيد هذا أن مساق الخطاب معهم، أن مساق الخطاب معهم، لأنك لو تقرأ الخطاب من أوله مثل قوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أن السياق من أوله كله في الكفار، بدءا من قوله تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، إلى أن قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. السياق كله في الكفار، السياق كله في الكفار. فالشفاعة هنا الشفاعة للكفار، والله يقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، مثل قوله فما تنفعهم يعني الكفار شفاعة الشافعين، فهذه مخصوصة بالكفار. قالوا أيضا فالشفاعة المذكورة في القرآن تنقسم إلى قسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالمنفية هي الشفاعة للكفار والمشركين، للكافر والمشرك. قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ومثلها الآية المتقدمة ما للظالمين يعني الكفار من حميم ولا شفيع يطاع. قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إلى قوله عما يشركون. قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الختم بقوله عما يشركون, ختم بقوله عما يشركون فيه أن هذا الذي فعله هو الشرك. الشفاعة هذه شركية, هذه الشفاعة شفاعة شركية, ولهذا ختمت الآية بقوله عما يشركون, فنفى وقوع شفاعة هؤلاء وأخبر أنها شرك بقوله عما يشركون. يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. النوع الثاني من الشفاعة المثبتة وهي التي أثبتها القرآن, أثبتها الله في القرآن وهي خالصة لأهل الإخلاص, وقيدها بأمرين, لا تكون إلا بهما. الأول إذن الله للشافع أن يشفع, والثاني رضا الله عن المشفوع له, رضا الله عن المشفوع له. الشفاعة المثبتة لها شرطان: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له, ورضاه عن المشفوع له. قال كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, هذا شرط الإذن. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى, هذا شرط الرضا عن المشفوع له. في بعض الآيات جمع بين الشرطين مثل قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ومثل أيضا الآية في سورة طه يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده, يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا, إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فذكر الشرطين الإذن والرضا, فهناك آيات جمعت الشرطين, وهناك آيات ذكرت شرط الإذن وآيات ذكرت شرط الرضا. وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد, لا يرضى إلا التوحيد, كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه, وهؤلاء أهل التوحيد. تقدم معنا أيضا دليل من السنة على أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد, ما هو؟ لكل نبي دعوة مستجابة, وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا, وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا, يعني الذي يشرك لا حظ له. هذه شفاعة من؟ خير الشفعاء وأفضلهم, خير الشفعاء عليه الصلاة والسلام وأفضلهم وأعظم جاه عند الله, قال نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. مفهوم المخالفة أن من يشرك بالله شيئا هل له حظ؟ ما له حظ. مفهوم المخالفة أن من يشرك بالله ما له حظ في هذه الشفعة. قال وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. هذه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الشفاعات, ومن أعظم الناس جاها عند الله سبحانه وتعالى, ويقول وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا, بمعنى أن الذي يشرك لا حظ له في شفاعته عليه الصلاة والسلام ولا في شفاعة غيره من الشفعاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. قال الشارح رحمه الله: قوله وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتدافعها الأنبياء أصحاب الشرائع آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. وقد تكاثرت الأحاديث في إثباتها، فوردت من حديث أبي بكر الصديق وأنس وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعقبة بن عامر وأبي سعيد الخدري وسلمان وغيرهم رضي الله عنهم، وهي المرادة بقوله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة الحديث. وهذا الحديث ذكر السيوطي أنه متواتر، وهذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي مجمع عليها لم ينكرها أحد. قال رحمه الله تعالى: وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات، أي أنها خاصة به لا تكون لغيره، لأنها خاصة بمحمد، بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تكون لغيره، خصه الله سبحانه وتعالى بها، وهي من يعني خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. الأولى الشفاعة الأولى، ويقال لها الشفاعة العظمى، ويقال لها الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود في المذكور في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هو المقام الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون حتى النبيون يغبطونه على هذه الشفاعة، وهي خاصة به صلى الله عليه وسلم. والشفاعة في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، حتى يقضى بينهم، لأن الناس يقفون في عرصات يوم القيامة موقفا يطول، موقفا يطول، ينتظرون في ذلك الموقف الفصل بين العباد. وجاء في بعض النصوص ما يدل على أن مقداره يوم مقداره 50,000 سنة، مقداره 50,000 سنة يقف الناس في يوم يطول، فيذهبون إلى الأنبياء، يذهبون إلى الأنبياء ويطلبون منهم الشفاعة عند الله في أن يبدأ بالفصل بين العباد، يبدأ بالفصل بين العباد، فيتدافعها الأنبياء، يذهبون أولا لنوح عليه السلام فيعتذر، ثم يحيلهم إلى يذهبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر ويحيلهم إلى نوح فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم فيعتذر ويحيلهم إلى موسى فيعتذر ويحيلهم إلى عيسى فيعتذر ويحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتونه يطلبون منه أن يشفع بعد أن تدافعها الأنبياء، كل يحيلها إلى من؟ إلى الآخر، فيأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها، فيقول: أنا لها، أنا لها، هي خاصة به، هي خاصة به له عليه الصلاة والسلام، دون غيره وهي المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال عليه الصلاة والسلام فأخروا ساجدا لله عز وجل تحت عرشه جل وعلا، وأحمد الله بمحامد يعلمني الله إياها في ذلك الوقت لا أعلمها من حسن الثناء عليه. فيقول الله جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. بعد هذه الشفاعة العظمى الكبرى يأتي الله سبحانه وتعالى جل في علاه للفصل بين العباد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يأتي ربك أي للفصل بين العباد، فهذا المجيء والإتيان لله جل في علاه للفصل بين العباد يكون بعد هذه الشفاعة التي يظهر الله فيها للعباد المقام العظيم والمنزلة العلية الرفيعة لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال: بعد أن يتدافعها الأنبياء أصحاب الشرائع آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. قال: وقد تكاثرت الأحاديث في إثباتها، وردت من حديث أبي بكر وأنس وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعقبة بن عامر وأبي سعيد وسلمان وغيرهم. قال: وهي المرادة بقوله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال: وهذا الحديث ذكر السيوطي أنه متواتر، وهذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي مجمع عليها لم ينكرها أحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وقد ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه في حديثه الطويل المتفق عليه، وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة. وهذه الشفاعة كالتي قبلها خاصتان له صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أيضا الشفاعة الثانية التي خاصة به عليه الصلاة والسلام شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، شفاعته لأهل الجنة أن يدخل الجنة. وقد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام أول من يستفتح باب الجنة، فمن الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الجنة في دخولها. وأشار إلى حديث أبي هريرة، أشار الشارح إلى حديث أبي هريرة الطويل المتفق عليه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: فآتي خازن الجنة فاستفتح، فيقول: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت أن أفتح وألا أفتح لأحد قبلك. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة، أول شفيع في الجنة. وهذه الشفاعة كالتي قبلها خاصتان له صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله الثالثة فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها إلى آخره. فهذه الشفاعة في عصاة الموحدين الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. قوله: ولسائر، أي باقي وجميع،

قال لم أقف دليل، لكن في من دخلها أن يخرج منها الأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة. ومما أفدته من الوالد حفظه الله قال يمكن أن يستدل هذه الشفاعة، يعني في الشفاعة لمن استحق أن يدخل النار ألا يدخلها، قال يمكن أن يستدل لهذه الشفاعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والأنبياء على جنبتي الصراط يقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، يعني سلم هذه شفاعة، سلم من الدخول، سلم أي من الدخول، فهذه شفاعة. ويمكن أن يستدل لهذه الشفاعة بهذا الحديث، ويمكن أن يستدل بالعمومات، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا عام يشمل من دخل ليخرج ومن لم يدخل ألا يدخل، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال قوله: وللسائر أي باقي وجميع، وذلك لما روى ابن ماجة من حديث عثمان: يشفع يوم القيامة ثلاثة، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. وهذه اللفظة تأتي في أحاديث عديدة، وقد يخطئ يعني بعض الناس في فهمها، قد يخطئ في بعض الناس في فهمها، لأن يعني يأتي مثل هذا يأتي مثل هذا النفي ويراد به يعني معان، يأتي ويراد به معان، يعني مثل الرجل الذي قال: إن أنا مت فحرقوني، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، يعني يأتي هذا اللفظ في بعض الأحاديث وله معان يعني خاصة تستفاد من السياق. فهؤلاء الذين يعني مثلا جاء في الحديث لم يعملوا خيرا قط، هل ما عندهم إيمان أصلا؟ هل ما عندهم إيمان؟ ما عندهم الإيمان شيء؟ يعني الإيمان خير، الإيمان خير عمله وجد فيهم، ولهذا قال: أخرجوا من النار من كان في قلبي أدنى مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي أدنى مثقال ذرة من إيمان. قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأنواع الأربعة. ما هي الأنواع الأربعة؟ الشفاعة العظمى، والشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، والشفاعة لمن استحق دخول النار ألا يدخلها، والشفاعة لمن دخلها أن يخرج منها. هذه أربع شفاعات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وزاد في شرح الطحاوية وغيره أربعة أنواع أخرى، فيكون الجميع ثمانية بالأربعة التي ذكرها المصنف. اقرأ. والخامس: أحسن الله إليكم. الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيه أحد. السادس: شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. السابع: شفاعته في أقوام أن يدخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بما في الصحيحين من حديث عكاشة بن محصن حين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. الثامن شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب، فإن قيل إن أبا طالب مات كافرا وقد قال الله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فأجاب بعض العلماء بقوله إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج، والمقصود في الآية أنها لا تنفعهم في الإخراج من النار. قال والخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذا مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته وارفع درجته في المهديين. هذا فيه هذه شفاعة رفعة الدرجات، هذه شفاعة في رفعة الدرجات. والسادس شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وهذه يستدل بها في عموم الأدلة في الشفاعة لعصاة الموحدين. وبعض أهل العلم استدل لها بحديث قال فيه فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله ومنهم من يدخل الجنة بشفاعته، ولكن في سنده كلام، لكن يمكن الاستدلال لها بعموم الأحاديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. السابع قال شفاعته في أقوام أن يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. قال ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بما في الصحيحين من حديث عكاشة بن محصن حين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000. قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، فهذه شفاعة. قال الثامن شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض أهل الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب، خاصة بأبي طالب، وهي من الشفاعات الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. فإن قيل إن أبا طالب مات كافرا قد قال الله سبحانه وتعالى لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فأجاب بعض العلماء بقوله إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج، هذا مما أجاب به أهل العلم، والمقصود في الآية أنها لا تنفعهم في الإخراج من النار. وأيضا يمكن أن يقال أن هذه خاصة، أن هذه خاصة، هذه يعني مستثنى خاصة بأبي طالب، وهي شفاعة تخفيف، شفاعة تخفيف من الغمرات إلى ضحضاح من النار، لكنه فيه مخلد، لكنه فيه مخلد، فهي لا تنفعه في الإخراج من النار وإنما تنفعه في تخفيف العذاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله ويخرج الله أقواما من النار إلى آخره، قال الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديثه الطويل قال فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. قوله بل بفضله ورحمته يفيد أن دخول الجنة والنجاة من النار بفضله سبحانه ورحمته لا بمجرد العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله، الحديث، وإنما العمل سبب لدخول الجنة، كما قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. والله سبحانه هو خالق السبب والمسبب، فرجع الكل إلى محض فضله وإحسانه ورحمته. قوله: ويبقى في الجنة فضل إلى آخره، أي زيادة في الجنة عمن دخلها من أهلها، وذلك لسعتها العظيمة، فإنها كما وصفها في كتابه: عرضها كعرض السماء والأرض. قوله: فينشئ الله، أي يخلق ويحدث سبحانه أقواما فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط بعزتك وكرمك. ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. وفي لفظ مسلم: يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى، ثم ينشئ الله سبحانه لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. قال ابن القيم رحمه الله: وأما اللفظ الذي في البخاري من حديث أبي هريرة أنه ينشئ للنار من يشاء فيلقى فيها فتقول: هل من مزيد، فغلط من بعض الرواة انقلب عليه لفظه، والروايات الصحيحة ونص القرآن يرده، فإن الله سبحانه أخبر أنه يملأ النار من إبليس وأتباعه، فإنه لا يعذب إلا من قامت عليه حجته وكذب رسله، كما قال سبحانه: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، الآيتين. قال رحمه الله، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، يخرج الله أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، بل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، أي بعد أن يشفع الأنبياء والصالحون والملائكة، بعد شفاعة هؤلاء يخرج الله، مثل ما في الحديث: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرجهم منها. وجاء في بعض في بعض ألفاظ هذا الحديث: ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين. قال أهل العلم: معنى شفاعة أرحم الراحمين أي إرادته سبحانه وتعالى من نفسه أن يخرجهم، إرادته سبحانه وتعالى من نفسه أن يخرجهم. هذا المعنى ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقوله: ويخرج الله من النار أقواما بغير الشفاعة بل بفضله ورحمته، هؤلاء يخرجون بفضل الله دون أن يشفع فيهم أحد، والذين شفع فيهم الشافعون خروجهم كان بفضل من؟ فضل الله، خروجهم كان بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، لكن فيه تكرمة للشافعين وتعلية لشأنهم وإظهار لمكانتهم، وإلا كل هذا الخروج هو فضل من الله ورحمة، لكن كون هذا الخروج بالشفاعة هذا تكرمة للشافع وإعلال مكانته ومنزلته، ففيه تكرمة للشافع وفيه رحمة من الله سبحانه وتعالى وفضل للمشفوع له، المشفوع له. قول في هذا الحديث: ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، مثل ما أشرت، يعني هذه اللفظة قد تفهم يعني على وجه غير مراد، بهذا الحديث أو غيره من الحديث التي وردت فيها هذا اللفظ. الإمام بن خزيمة رحمه الله تعالى له كلام عظيم في بيانها يحسن تقييدهم، يعني سأعيده مرتين لأهميته وليس طويل. يقول ابن خزيمة رحمه الله: هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي يقول العرب ينفى الاسم عن الشيء لنقصه، ينفى الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام. فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال، لا على ما أوجب عليه وأمر به، لا على ما أوجب عليه وأمر به. وقد بينت هذا المعنى يقول رحمه الله في مواضع من كتبه، يقول: هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي يقول العرب ينفى الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام. فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال، لا على ما أوجب عليه وأمر به. وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي. قوله: بل بفضله ورحمته، قال يفيد أن دخول الجنة والنجاة من النار بفضله سبحانه وبرحمته لا بمجرد العامل، عمل العامل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يدخل من أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والعمل سبب لدخول الجنة، الجزاء بما كانوا يعملون. ويعني لا يتنافى قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله ومع قول ادخل الجنة بما كنتم تعملون، لأن الباء تختلف. الباء في قوله ادخل الجنة بما كنتم تعملون سببية، والباء في قول لن يدخل أحد الجنة بعمل يعني على وجه المقابلة، ففرق بين البائين، هذه لها معنى وهذه لها معنى. قال: ويبقى في الجنة فضل، أي زيادة في الجنة عمن دخلها من أهلها، وذلك لسعتها العظيمة، فإنها كما ووصفها سبحانه في كتابه: عرضها كعرض السماوات والأرض. قال: فينشئ الله أن يخلق ويحدث سبحانه أقواما فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته، بفضله ورحمته كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قطن، يعني يكفيني بعزتك وكرمك، فينزوي، ينضم بعض النار إلى بعض. أما الجنة فيبقى فيها فضل يعني متسع، فينشئ الله خلقا، الجنة دار فضل فينشئ لها خلق، أما النار دار عدل فينزوي بعضها إلى بعض، ما قال ينشئ لها خلقا مثل ما قال في الجنة. قال: ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنه فضل الجنة. وفي لفظ مسلم: يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى، ثم ينشئ الله سبحانه لها خلقا فيسكنه فضل الجنة. قال ابن القيم: أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله: وأما اللفظ الذي في البخاري من حديث أبي هريرة أنه ينشئ للنار من يشاء فيلقى فيها فتقول: هل من مزيد، فغلط من بعض الرواة انقلب عليه لفظه، والروايات الصحيحة ونص القرآن يرده، فإن الله سبحانه أخبر أنه يملأ النار من إبليس وأتباعه، فإنه لا يعذب إلا من قامت عليه حجته وكذب رسله، كما قال سبحانه: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، الآيتين. نعم، قال ابن القيم رحمه الله: أما اللفظ الذي في البخاري من حديث أبي هريرة أنه ينسأ للنار من يشاء فيلقى فيها، لاحظ أن قال ينسأ للنار من يشاء فيلقى فيها، تقدم معنا أن النار ماذا؟ ينزوي بعضها إلى بعض. هنا هذا اللفظ في البخاري قال ينسأ للنار من يشاء فيلقى فيها، فتقول هل من مزيد؟ قال ابن القيم: فغلط من بعض الرواة، انقلب عليه لفظه، والرواية الصحيحة ونص القرآن يرده، فإن الله سبحانه أخبر أنه يملأ النار من إبليس وأتباعه يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يعني لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى قال عليه الصلاة والسلام: حتى يضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض. قال: فإنه لا يعذب إلا من قامت عليه حجته وكذب رسله، كما قال سبحانه: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير. فهذا الخلق الذي جاء في هذا اللفظ أنه خلق ينشئه الله ويملى به يعني فضل النار، هل ينطبق عليه كل ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ فالنار دار عدن. وابن تيمية رحمه الله يقول: ووقع في بعض طرق البخاري غلط قال فيه: وأما النار فيبقى فيها فضل، ويعني فينشئ الله له خلق. قال: والبخاري رواه في سائر المواضع، والبخاري رواه في سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي، ليبين غلط هذا الراوي كما جرت عادته بمثل ذلك إذا وقع من بعض الرواة غلط في لفظ، ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم بها الصواب، وما علمت وقع فيه غلط إلا وقد بين فيه الصواب، إلا وقد بين فيه الصواب، يعني لما تنظر هذه الرواية مع الرواية الأخرى تدرك هذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نفعنا الله أجمعين وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. وقبل أن أختم أنبه أن درس التنبيهات يتوقف لعله إلى ما بعد الحج، والأيام يعني غدا الخميس والجمعة والسبت المغرب لا يوجد درس، والأحد سنقرأ بإذن الله في التحقيق والإيضاح للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.